50% أو ما أشبه هذا ليس له حد محدود، لم يرد في الشرع تحديد الربا، لكن المؤمن يرفق بإخوانه ويرفق بالمسلمين ويرضى بالربح القليل إلا إذا تغيرت الأحوال، يعني تغيرت السعر وارتفعت الأسواق لغلة الوارد أو لأسباب أخرى يبيع كما يبيع الناس ولا بأس ولا زاد الربح. أما أنه يخاف الناس ويخدع الضعفاء والمساكين يبيع عليهم الزاء ما يجوز، يرشد الناس إلى أسعار معروفة ويبيع مثل ما يبيع الناس إلا إذا بين لنا السعر أن الناس كذا وكذا، ولكن أنا ما أبيع سلعتي إلا بكذا، وإذا اشتراها على بصيرة لأن محل السوق بعيد مثلا أو غير ذلك فلا بأس، لأنه وضح له الأمر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.